لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. أولا، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، باب العلم قبل القول والعمل. فالمذكور في الباب السابق هو العلم، والمذكور في هذا الباب هو التخول بالعلم. وقوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم هو بالخاء المعجمة، هو بالخاء المعجمة. المعجمة يعني المنقطة اللي فيها اللي عليها نقطة، يعني بالخاء المعجمة، وباللام من التخول وهو التعهد. التخول هو التعهد. بالموعظة والعلم، الموعظة النصح والتذكير، وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها، وإنما عطفه لأنها منصوصة في الحديث، جاءت الموعظة بالنص في الحديث، وذكر العلم استنباطا، وذكر العلم استنباطا. قوله كي لا ينفر، نفر من الشيء نفورا ونفارا، فزع وتباعد عنه وجفاه فلم يقبل عليه. قال عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. واستنفرت الدابة فزعت وتباعدت، فهي مستنفرة. قال عز وجل: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومطابقته للترجمة وهي التخول بالموعظة، وهذا ظاهر. الحديث الثاني هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ومطابقته للترجمة وهي عدم التنفير، وهي ظاهرة كذلك. قال الحافظ ابن حجر: استعمل في الترجمة معنى الحديثين، يبقى لابد يكون في علاقة بين الترجمة وبين ايه؟ الأحاديث. الحديث لازم يكون في بينه وبين الايه علاقة، بين الايه؟ بينه وبين الترجمة، اما ان تكون ظاهرة كما هو هنا، او ان تكون خفية تستنبط من سياق المتن او من سياق الحديث. نعم. فقال الحافظ: استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما، وتضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور، وهما متقاربان. ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرا من تفسير الرباني. يبقى الرباني هو الذي يتعهد طلاب العلم، يتعهد الناس بالعلم وبالموعظة، ولا يملهم، لا يدخل عليهم السآمة، لا يدخل عليهم المشقة، فيتعهدهم بذلك. فالرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. طب لو عكس لنفر الناس. فهذا هو وجه المناسبة بين الرباني في الحديث المتقدم او في باب العلم قبل القول والعمل، والمناسبة بين هذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة في الايام، يعني في ايام معينة، كراهة السآمة عليهم صلى الله عليه وسلم. وهما متقاربان، ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرا من تفسير الرباني، كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ. آخر حاجة كانت معانا هو أن أبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول: لو أجزتم الصمصامة وأني أعلم أني أجيز حرفا كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجزتها، يبقى هو بياخد بوجوب الايه؟ بوجوب التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. طيب والحديث اللي قبل باب العلم قبل القول والعمل كان آخر هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ليبلغ الشاهد الغائب، مش كده؟ يبقى كانت المناسبة بين إبلاغ الغائب هي ايه؟ مقالة أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، جزاكم الله خيرا، مقالة أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو أعلم أنكم إيه تجيزون الصمصامة على، يعني تجهزوا علي بالقتل، وأني أخبر أو أبلغ كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن تجيزوا، يبقى أخذ من ده المناسبة اللي بين لما قبله من الأمر بالإيه؟ من الأمر بتبليغ الشاهد الغائب. نعم. رجال هذا الإسناد 5: محمد ابن يوسف ابن واقد ابن عثمان الضبي أبو عبد الله الفريابي، نسبة إلى فرياب أو فراياب أو فرياب بياء قبل الراء، وهي مدينة ببلاد الترك، نزيل قيصرية من ساحل الشام، وهو ثقة فاضل من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، وثقه الجمهور. وقال ابن عدي في الكامل: له عن الثوري إفرادات، يعني تفرد عن إيه؟ عن سفيان الثوري بأشياء بأحاديث. وله حديث كبير عن الثوري ويقدم على جماعة في الثوري، فيقدم على عبد الرزاق في الثوري ونظرائه، وقالوا الفريابي أعلم بالثوري منهم، علق الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان على قول ابن عدي هذا أن له إفرادات عن الثوري، فقال: لأنه لازمه مدة، يعني لازم الثوري قرابة 10 سنوات تقريبا، فلا شك أن من لازم شيخه هذه الملازمة لا شك أنه يكون عنده ما ليس عند غيره، يكون عنده من الأفراد، يكون عنده ما يتفرد به عن إيه؟ عن غيره. نعم. فإنه لازمه مدة فلا ينكر له أن ينفرد عن ذاك البحر، يعني عن سفيان الثوري. وقد اعتمده الأئمة الستة، وقد روى عنه البخاري وانتقى أحاديثه وميزها رحمه الله، وروى له الباقون بواسطة. توفي سنة 212 على 92 سنة. له في صحيح أبي عبد الله 79 حديث و7 أحاديث في المتابعات. قال الكرماني: هو محمد ابن يوسف أبو أحمد البيكندي، وهذا خطأ وهذا وهم من الكرماني رحمه الله، لأن البخاري حيث يطلق محمد ابن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، إلا الفريابي، وإن كان يروي أيضا عن أبي أحمد البيكندي، فهو من شيوخه كذلك، لكنه من صغار شيوخه بخلاف الفريابي. الثاني سفيان الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ إمام حجة احتج به الجماعة وغيرهم، توفي سنة 161 من الهجرة عن 64 سنة. أما الثالث فهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش، يقال أصله من طبرستان، وولد بالكوفة ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع، لكنه كان يدلس. توفي سنة 147 أو 148 من الهجرة، وكان مولده سنة 61، احتج به الأئمة الستة. الرابع شقيق بن سلمة الأزدي أبو وائل الكوفي، ثقة مخضرم. مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام، أدرك الجاهلية والإسلام، أحد سادات التابعين. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقيل بل مات سنة 82 من الهجرة، عن 100 سنة، عن 100 سنة. احتج به الجماعة الستة. أما الصحابي فهو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة، ولاه عمر على الكوفة. مات رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة 32 من الهجرة أو في التي بعدها. احتج به الجماعة الستة. بلغ مسنده 892 حديث، اتفق الشيخان على 64، وانفرد البخاري ب 21 حديث، وانفرد مسلم ب 35 حديث. بالنسبة للطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله. الطبقات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 طبقات، كل رجل من هؤلاء طبقة، فالوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5. أيضا أن رجاله جميعا احتج بهم الأئمة الستة. أيضا أن البخاري رحمه الله حيث يطلق محمد ابن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي أيضا عن محمد ابن يوسف البيكندي، ووهم أو أخطأ من زعم أنه هنا البيكندي. أيضا من الفوائد أن سفيان هنا هو الثوري. سفيان هنا هو الثوري، وإن كان روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، فقال رحمه الله حدثنا سفيان، قال حدثنا سليمان أنه قال سمعت شقيقا يقول كنا ننتظر عبد الله يعني ابن مسعود في المسجد يخرج علينا، فجاءنا يزيد بن معاوية يعني النخعية، فقال ألا أذهب فأنظر، فإن كان في الدار لعلي أن أخرجه إليكم، فجاءنا فقام علينا فقال إنه لا يذكر لي مكانكم، إنه لا يذكر لي مكانكم، فما آتيكم كراهية أن أمل لكم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. سفيان هنا في رواية الإمام أحمد الذي يروى عنه الإمام أحمد هو سفيان بن عيينة لا غير، هو سفيان مين؟ سفيان بن عيينة. لكن محمد ابن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين أيضا، لكنه حين يطلق فإنه يريد به الثوري، لكن لو كان ابن عيينة لابد أن ينسبه، لابد أن ينص عليه رحمه الله. بيان ذلك أن أصحاب سفيان الثوري كبار قدماء، كبار قدماء يعني هم في عداد طبقة مشايخ أحمد، شيوخ الإمام أحمد. شيوخ مين؟ شيوخ أحمد وإسحاق وابن معين، ماشي كده، زي عفان الصفار، زي أبو نعيم الفضل ابن دكان، دول مشايخ مين؟ شيوخ أحمد وابن معين، واضح كده، وشيوخ البخاري أيضا، ماشي كده. فبيان ذلك أن أصحاب سفيان الثوري كبار قدماء. أما أصحاب ابن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى فهم صغار، صغار يعني متأخرين في الطبقة عن هؤلاء، لم يدركوا الثورية، لم يدركوا مين؟ سفيان الثوري. وذلك أبين. فمتى رأيت القديم قد روى فأطلق فقال حدثنا سفيان وأبهم، يطلق لم يعين مين؟ سفيان الثوري أم سفيان ابن عيينة، فهو الثوري. ده إذا كان الراوي من طبقة عالية، من طبقة عالية، زي مين؟ كوكيع بن الجراح، عبد الرحمن بن مهدي الفريابي، محمد بن يوسف، أبو نعيم الفضل بن دكين. إذا رأيت هؤلاء، واحد من هؤلاء يروي ويقول حدثنا سفيان، يبقى هو مين؟ الثوري. إذا حدث واحد من هؤلاء عن ابن عيينة يعينه، لا لازم ينسبه، لا يبهمه، يبقى مين؟ سفيان بن عيينة. طيب لو بقى واحد من الطبقة التالية، طبقة دون طبقة هؤلاء كالإمام أحمد كابن معين أو كده، إذا حدث عن سفيان وأطلق فهو مين؟ ابن عيينة لا غير، لأنه لا يدرك مين؟ لا يدرك طبقة سفيان الثوري، واضح كده؟ فلا يحتاج إلى إيه؟ فلا يحتاج إلى تعيين، فلا يحتاج إلى تعيين. فهذا هو بيان الفرق بين من يروي عن سفيان الثوري وبين من يروي عن مين؟ وبين من يروي عن سفيان بن عيينة. يبقى الطبقة طبقة الإمام أحمد إذا روت عن سفيان وأطلقت هو سفيان، هو سفيان بن عيينة لا غير، لأنه لم يدرك الإيه؟ لم يدرك الثوري. لكن طبقة أعلى كطبقة شيوخ الإمام أحمد كأبي نعيم والفريابي ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي، دولت لما يروا عن سفيان بن عيينة يقيدوه ينسبوه، ماشي كده؟ لكن إذا أطلق أو أبهم وقال سفيان فهو الإيه؟ فهو الثوري، واضح كده؟ نعم. فأما الذي لم يلحق الثوري وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسبه، وذلك لعدم الالتباس، لعدم الإيه؟ لعدم الالتباس، يعني أن الأمر إيه؟ الأمر بين. وده يبين لك قد إيه الاحتياج إلى معرفة علم الطبقات، علم طبقات الرواة. نعم. كذلك من اللطائف أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم الأعمش، وهو تابعي يروي عن مين؟ عن تابعي مخضرم، وهو أبي وائل أو أبو وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله. أيضا أن هذا هو أول محل ذكر محمد بن يوسف الفريابي في صحيح الإمام البخاري، أن من اسمه محمد بن يوسف في الصحيح ثلاثة، أحدهم الفريابي المترجم هنا وهو من كبار شيوخ البخاري، الثاني محمد بن يوسف ابن عبد الله بن يزيد الكندي المدني الأعرج، أمه ابنة السائب بن يزيد، حدث عن السائب بن يزيد وهذا من طبقة أعلى فهو من الطبقة الخامسة. أما الثالث فهو محمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي شيخ البخاري، وهو من أفراد البخاري، لم يروي له أحد من الستة إلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، روى عنه في الصحيح 10 أحاديث، روى عنه في الصحيح 10 أحاديث. أيضا أن صحابيه من السابقين الأولين وأحد علماء الصحابة ذو مناقب جمة. أيضا أن رواته كلهم كوفيون سوى شيخه فإنه فريابي ونزل قيسارية. فائدة، أفادت رواية المسند المتقدمة سماع الأعمش من أبي وائل، احنا عندنا هنا الحديث فيه العنعنة مش كده بين الأعمش وبين أبي وائل، لكن الرواية عند الإمام أحمد فيها التصريح بالإيه؟ بسماع الأعمش من أبي وائل. إيه الفائدة اللي تعود علينا؟ أفاد هذا التصريح رفع ما يتوهم في رواية صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال حدثنا ابن مسهر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله، يعني مثل هذا الحديث. يبقى هنا رواية الإمام مسلم أفادت أن في واسطة بين الأعمش وبين أبي وائل، وهذه الواسطة هي عمرو بن مرة، عمرو بن إيه؟ عمرو بن مرة. طيب ده يعمل لنا إشكالية مش إشكالية؟ يعمل إشكالية. إحنا لسه ذكرين أن الأعمش كان إيه؟ كان مدلسا رحمه الله تعالى. فرواية المسند اللي فيها التصريح بالسماع ترفع توهم العنعنة، ان دي هتبقى عنعنة مدلس، وعند الامام مسلم في ايه؟ واسطة. يبقى حي على طول يقول لك ايه بقى؟ ان هنا الاعمش دلسه، واضح كده؟ ان الاعمش ايه؟ دلسه. يبقى رواه عند مسلم بواسطة بينه وبين ابي وائل شقيق ابن سلمة، وهنا عنعنة عن مين؟ عن ابي وائل. فلما تحط الحديثين تحت بعض يبقى على طول تقول الاعمش هنا ايه؟ دلس، واضح كده؟ فأفادتنا رواية المسند ان فيها التصريح بالسماع من الأعمش من مين؟ من أبي وائل، واضح كده؟ من أبي وائل. يبقى انتفت تهمة الايه؟ تهمة التدليس. وكذلك جاءت الرواية ايضا عند الإمام البخاري، جاءت كذلك الرواية عند الإمام البخاري. طيب امال تبقى المسألة ايه؟ تبقى المسألة جت ازاي؟ يبقى تفسير هذا الامر ان الأعمش سمعه من عمرو بن مرة عن أبي وائل، لكنه لم يكتفي بذلك، لم يكتفي بإيه؟ بذلك، حتى سمعه من مين؟ من أبي وائل. فيبقى طار رواه من طريقين، مرة عن طريق عمرو بن مرة عن أبي وائل، والمرة الثانية أنه لما سمع من أبي وائل حدث به عن مين؟ عن أبي وائل مبينا السماع. مبينا الإيه؟ السماع. وفايدة أن هو يرويه بقى نازلا التأكيد عليه على روايته مرة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل، والتأكيد على أنه وقع له عاليا مرة تانية عن أبي وائل مباشرة. وده يبين لك قد إيه حرص السلف على إيه؟ على علو الإسناد، على علو الإيه؟ على علو الإسناد. واضح كده؟ واضح؟ يعني لما تحط الأحاديث تحت بعض تتضح لك الإيه؟ يا ترى هنا في تدليس ولا مفيش إيه؟ ولا مفيش تدليس. واضح؟ طيب. فقد يوهم هذا أن الأعمش دلسه أولا عن شقيق، ثم بعد ذلك سمى الواسطة اللي هو مين؟ عمرو بن مرة، كما عند الإمام مسلم. لكن ليس الأمر كذلك، بل سمعه من عمرو بن مرة عن أبي وائل، ثم سمعه من أبي وائل دون إيه؟ دون واسطة، فحدث بالإسنادين جميعا، وأراد بذكر الرواية الثانية وإن كانت نازلة تأكيد هذا الأمر، تأكيد هذا الأمر، أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلا فلم يقنع بذلك حتى سمعه عاليا. حتى سمعه ايه؟ عاليا. يبقى الحرص على الايه؟ على العلو، لان العلو يقربك من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا صرح الاعمش بالتحديث عند الامام البخاري في كتاب الدعوات، فقال ابو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش انه قال حدثني شقيق. حدثني مين؟ حدثني شقيق. قال: كنا ننتظر عبد الله يعني ابن مسعود، إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا: ألا تجلس؟ قال: لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده، يعني آخذ بيد يزيد بن معاوية النخعي، فقام علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. يبقى برضو فيه التصريح بإيه؟ التصريح بسماع الأعمش من أبي وائل. وده شغل بقى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه. المسألة الثانية: تخريج هذا الحديث عند الأئمة الستة. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم في موضعين، في هذا الموضع باب التخول بالموعظة، وأخرجه أيضا في كتاب العلم باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. يعني زي ما بحكينا مثلا عندنا الأحد، فيحدد إيه؟ يحدد يوم معلوم يذكر فيه الناس أو يعلم فيه الناس، إلى غير ذلك من الأمور. وهو الحديث الآتي بعد ذلك، بعد الحديث التالي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، ويظن بعبد الله بن مسعود أنه كان أيضا اختيار اليوم الخميس كأنه أيضا يعني يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فربما كانت هذه الموعظة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس. ماشي كده؟ طيب. فكان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. ياريتك كل يوم إيه؟ تدينا درس كده، كل يوم تبقى معانا وتذكرنا وتعلمنا. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم. إن أنا لو كان كل يوم كذا وكذا وكذا ممكن أنتم إيه؟ تملوا، وإذا مللتم هتعملوا إيه؟ تنفروا، مش هتحضروا، هتبتدوا تتغيبوا، وممكن تحضروا لكن تحضروا بإيه؟ بضجر. والإنسان إذا تناول العلم أو الموعظة بغير نفس مطمئنة متقبلة لن ينتفع بالموعظة ولن ينتفع بالعلم. وثمرة العلم هي العمل، إن هو ينتفع ويعمل ويعلم غيره، يبلغ من وراءه. أدي الباب كله على هذا، أو الكتاب كله على هذا الأمر، أن هو يتعلم ويتلقى ثم يعمل ثم ويبلغ إلى غير ذلك من هذه الأمور. فلما يجي هذا الإنسان بنفس غير راضية غير راغب عنده ضجر هيحصل له إيه؟ هيبقى وجوده كعدمه، مش هيستفيد حاجة، مش هيستفيد إيه؟ مش هيستفيد حاجة، لأن العلم محتاج بإيه؟ إقبال بكلية الإنسان بجوامعه، سمعه بصره فؤاده، علشان يعي ويعقل ويحفظ، واضح كده؟ لكن بخلاف ذلك يبقى كأنه جاء وخرج ولم يستفد شيئا، لم يستفد إيه؟ لم يستفد شيئا. نعم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. يبقى عايز أقول أننا إيه في هذا الأمر إيه؟ متبع، أنا متبع لمين؟ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الحديث دوت في كتاب الدعوات، في كتاب الدعوات، وأخرجه أيضا في الدعوات كما تقدم يعني معا. أيضا خرج هذا الحديث الإمام مسلم، أو أخرج هذا الحديث الإمام مسلم، فهو حديث متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم في ذكر المنافقين. الحديث أخرجه من أصحاب السنن الأربعة الترمذي في جامعه، وأخرجه أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا، هو من خال المال، وخال على الشيء خولا إذا تعهده وأصلحه، يبقى التخول هو الإيه؟ التعهد والإصلاح. ويقال خال المال يقوله خولا إذا ساسه، يعني أحسن سياسة المال، أحسن إيه؟ سياسة المال وتنمية هذا المال، وأحسن القيام عليه. والخائل المتعاهد للشيء المصلح له، وخول الله الشيء ملكه إياه، خول الله الشيء ملكه إياه. قال عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، ما ملكناكم وراء ظهوركم، وراء ظهوركم. وقال تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. يعني أدي المسألة ينكر فضل الله تبارك وتعالى عليه. طيب أنت لما نزلت يعني من بطن أمك ماذا كنت تملك؟ من الذي جعل لك السمع والبصر والفؤاد؟ ماذا كنت تملك؟ فالملك على الحقيقة لله جل وعلا، لمن الملك اليوم؟ فهو سبحانه وتعالى الملك المالك تبارك وتعالى. لكن هي فتنة، لكن هي ايه؟ هي فتنة، بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون. فلو ان المتبجح ده اللي قال انما اوتيته على علم ذكر فضل الله تبارك وتعالى عليه وارجع الفضل لله تبارك وتعالى، لبارك الله تبارك وتعالى له فيما اتاه. لكن الاشكالية ان هو ايه؟ ينكر فضل الله ويجحد نعمة الله تبارك وتعالى ويجحد شكر هذه النعمة. ولذلك من أشد أنواع الكفران جحد الإيه؟ كفران النعم، كفران الإيه؟ النعم. ولذا قال عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن شكر هذه النعمة. نعم. وخول الرجل حشمه، والواحد خائل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في كتاب الإيمان إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. وقال أبو عمرو الشيباني الصواب يتحولهم، الصواب إيه؟ يتحولهم بالحاء المهملة، أي يطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم ولا يكثر عليهم فيملوا. وكان الأصمعي يرويه يتخوننا بالنون والخاء، أو بالخاء والنون، ماشي كده، بالخاء والنون المعجمة، أي يتعهدنا. وقال الخطابي تخون الشيء إذا تعهده وحفظه، أي اجتنب الخيانة فيه، كما قيل يتحنث، يتحنث يعني يخرج من الحنث، يخرج من الإيه؟ ويتأثم، يعني يخرج من الإيه؟ من الإثم. ويتحرج يعني يدفع يتخرج يخرج من الحرج، وهكذا. نعم. أقيل في تحنث وتأثم وتحرج ونظائرهما. وقيل إن أبا عمرو بن العلاء رحمه الله سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال يتخولنا باللام، فرده عليه بالنون يتخولنا، فلم يرجع الأعمش لأجل الرواية، إن الرواية إيه؟ ثابتة باللام. نعم. وكلا اللفظين جائز، والصواب بالخاء المعجمة وباللام. قال الحافظ: والصواب من حيث الرواية الأولى، يعني الخاء واللام، فقد رواه منصور عن أبي وائل اللي هو الحديث رقم 70 عند الإمام البخاري في كتاب العلم كرواية الأعمش. وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض، بطل الاعتراض. بالموعظة متعلق بيتخولنا. قال الصاغاني: الوعظ والعظة والموعظة مصادر قولك وعظته أعظه، والوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب. الوعظ هو النصح والتذكير بالإيه؟ بالعواقب. في الأيام متعلق بحال من الموعظة، أي حال كون الموعظة كائنة في الأيام، أو بصفة منه، أي الموعظة الكائنة في الأيام. والمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل، لئلا إيه؟ لئلا نمل. كراهة السآمة بالنصب على أنه مفعول له، أي لأجل كراهة السآمة، أي لأجل كراهة السآمة. وصلت السآمة محذوف لأنه يقال سأمت من الشيء، والتقدير كراهة السآمة من الموعظة، كراهة السآمة من الإيه؟ من الموعظة. والسآمة مثل الملالة وزنا ومعنى، يقال سئم الشيء وسئم منه يسأم سأما وسآمة، مله وضجر منه. وأحس نحوه فطورا، يعني لا ينشط له أو لم ينشط لهذا الشيء. قال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني لا إيه؟ لا يمل ولا يفطر من دعاء الإيه؟ من دعاء الخير، أي لا يمل ولا يفطر، أي لا يضعف. علينا إما يتعلق بالسآمة على تضمين السآمة معنى المشقة، أي كراهة المشقة علينا، إذ المقصود بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، ليأخذوا منه بنشاط وجد وحرص، لا عن ضجر وملل، لا عن ضجر وملل. وإما يجعل صفة، والتقدير كراهة السآمة الطارئة علينا، الطارئة علينا. وإما يجعل حالا، والتقدير كراهة السآمة حال كونها طارئة علينا، حال كونها طارئة علينا. وإما يتعلق بالمحذوف، والتقدير كراهة السآمة شفقة علينا. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الصحابة في أوقات معلومة، ولم يكن يستغرق الأوقات صلى الله عليه وسلم كراهة الملل والدجر عليهم. وقد وصفه ربه تبارك وتعالى بالرفق بأمته، فقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو من أنفسنا، الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال وغاية الشفقة علينا، هو أعظم منن الله ونعم الله على هذه الأمة، هو أعظم منن الله ونعم الله على هذه الأمة، وأجزل نعمه علينا، عليه الصلاة والسلام. وقد بين ذلك في مواضع أخر من كتابه الكريم، فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فنعمة الله هنا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من رب العالمين تبارك وتعالى، رحمة للعالمين. وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى غير ذلك من الآيات. فهو صلى الله عليه وسلم أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده. وليست الأبوة هنا قطعا أبوة النسب، ليست الأبوة هنا إيه؟ وإن كانت أعظم من أبوة النسب، وإن كانت أعظم منين؟ فهي ليست أبوة النسب، وإن كان حقه صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الآباء بالنسب، واضح كده؟ فحقه صلى الله عليه وسلم مقدم وأعظم من حقوق جميع الآباء عليه الصلاة والسلام. وليست الأبوة هنا أبوة النسب كما بين ذلك قوله عز وجل: ما كان محمد عليه الصلاة والسلام أبا أحد من رجالكم. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. فإنه يبين معنى أبوته المذكورة كما لا يخفى، فإنه صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لنا والسعي في مصالحنا، يشق عليه الأمر الذي يشق علينا ويعنتنا، يحب لنا الخير ويسعى جهده في إيصاله إلينا صلى الله عليه وسلم، ويحرص على هدايتنا ونجاتنا، ويكره لنا الشر ويسعى جهده في تنفيرنا عنه، شديد الرأفة والرحمة بنا، أرحم بنا من والدينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان حقه صلى الله عليه وسلم مقدما على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتعزيره وتوقيره والتمسك بسنته إلى غير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فوائد هذا الحديث: فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرفق بأصحابه وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ملل وضجر. كذلك فيه الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت مقصود الموعظة، فيفوت مقصود الموعظة. فيه أيضا أنه ينبغي للواعظ والمعلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي، فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة، بالكد والمغالبة. كذلك فيه منقبة ظاهرة لعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لمتابعته هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله ومحافظته على ذلك، فكان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله ومحافظته على ذلك، كما وصفه حذيفة لما سئل عن أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى يمين، إلى ابن أم عبد، إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى يواريه جدار بيته، حتى يواريه جدار بيته رضي الله تعالى عنه. وفيه دليل على عدم تأثير الموعظة عند الملالة والدجر، عند الملالة والإيه؟ عند الملالة والدجر. قال الحافظ في الفتح: ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال. ماشي كده؟ يبقى أحب الله، أحب الأعمال إلى الله أقومه أقله وإن إيه؟ أدومه وإن إيه؟ وإن قل، فأحب العمل الله تبارك وتعالى أن يكون إيه؟ ديمة. ماشي كده؟ وإن قل، لكن ممكن الإنسان يكثر على نفسه ويشدد على نفسه فيؤدي ذلك إلى الملال والانقطاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد حبلا بين ساريتين فأمر بإيه؟ بقطع، وقال ليقم أحدكم نشاطه. ولذلك نصح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا عبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان. ليه فلان دوات؟ كان يقيم الليل، كان يشدد على نفسه في أمر القيام حتى إيه؟ كان يشدد على نفسه في أمر قيام الليل فملت النفس، فأدى إلى الإيه؟ أدى إلى الترك والانقطاع. فعلى الإنسان أن يأخذ نفسه بالإيه؟ بالرفق، إن الله لا يمل حتى تملوا، فيبقى بالإيه؟ بالتؤدة، بالتؤدة وبالرفق. فالرفق، الرفق الإنسان إيه؟ يبلغ. نعم. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه؟ ولا ظهرا أبقى. نعم. فيستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم، فيكون اليوم أي فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، زي مثلا صيام يوم ويوم، مش كده؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الإيه؟ عن صيام الظهر، مش كده؟ لكن نصح ان يكون الصيام خير الصيام صيام مين؟ اخي داود، فصوم يوما وايه؟ وافطر يوم. يبقى تتحقق فيه مصالح. اولا ان اليوم اللي هتفطر فيه تتقوى فيه على الصيام للايه، والحاجة التانية انه ما يدلكش اعتياد معين، النفس ما تعتادش حاجة معينة، وده اشق على النفس في الحقيقة. شفت قد ايه بقى المسألة بخلاف اللي ايه. ولذلك مثلا تعالى كده، واحد ما بيصومش ملوش صيام مثلا من السنن نوافل الصيام، لما يجي يصوم اول رمضان ربنا يبلغنا يعني جميعا ان شاء الله، يقوم يعمل ايه؟ الامر شديد. تاني يوم المسألة، تالت يوم طب تعالى بقى عند الفطر ملوش نفس، مش كده؟ نقول له السنة والله مش عارف انا خلاص اصلا اتعودت، بقت المسألة ايه؟ ليه؟ لانه عمل ايه؟ لكن لما تبقى يوم ويوم يبقى يوم بتريح فيه لاجل انت ايه؟ تستمد القوة على صيام اليوم التالي، وغير ما يديش كمان للنفس رتابة، ما ادهاش نظام معين، النهاردة صايم بكرة فطر، النهاردة صايم بكرة فطر، وايه؟ يبقى ده ايه على النفس ايه؟ شوف المسألة. لكن كراهة الايه؟ صيام الظهر، ان صيام الظهر الانسان يعتاد، لكن في النهاية ممكن نوع ايه؟ النفس تعمل ايه؟ تمل، ثم تعمل ايه كمان مع الملال؟ تنقطع، تضعف وايه؟ وتنقطع. نعم. واما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لاجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، واما يوما في الجمعة، ويختلف باختلاف الاحوال والاشخاص، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط، مع مراعاة وجود النشاط. واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله ان يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه، يعني حتى يكون كمان وافق النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الايه؟ يوم الخميس. نعم. واحتمل ان يكون اقتضى بمجرد التخلل بين العمل والايه، بين العمل والترك، انهما كان ايه يتعاهدهم باستمرار، ولكن كان يتخولهم بالموعظة حتى لا يملهم الذي عبر عنه بالتخول، وهذا الثاني اظهر، وهذا الثاني اظهر. واخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائم، وجاء عن مالك ما يشبه ذلك، ما يشبه ايه؟ ما يشبه ذلك. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.